الحمد لله مكرمكم بالإمداد بمشاهد أشهدكم إياها كان إشهاده إياكم لها بإذنه ولولا إذنه ما شهدتموه والمشاهد تتعلق ببعض الحقيقة القائمة في الوجود بأسرار الإيجاد والإمداد من حضرة الإله الخالق البارئ البر الودود بأسرار اصطفائه وجعله السببية للوجود وما فيه زين الوجود عبده صاحب المقام المحمود وجعل الملتفين حول هذه الكعبة لصحة طوافهم بها فيقبلوا عند الرب جل جلاله أهل الوفاء بالعهود والعهد الذي عاهد الرحمن عليه جل جلاله عباده عموما وخصوصا أظهرنا من سر ذلك الميثاق والعهد قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فقراء ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ليس فينا من خرج عن هذه الآية وليس فينا من لم يقصد بهذه الآية وينطوي في المرادين بهذه الآية من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فإنه ممتزج بهذه الأنفس وفطرتها شهود الربوبية للحق جل جلاله ألست بربكم ومن معرفة النفس يعرف الرب جل جلاله لأن النفس منفوسة مخلوقة نفيسة بعناية من الإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه وبالتعرف عليها تنفتح أبواب المشاهدة لأسرار عظمة أسمائه وصفاته فإنه بالتعرف على النفس ينخرج حجاب شهود الأفعال من الفعال إلى شهود الأسماء والصفات وهناك تبدأ شؤون المعرفة. ما أشهدكم جل جلاله أنكم في سر اتصال بالوحي الشريف والنبي الكريم خاتم النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنكم في أداء أمانة متعلقة بالعهد الذي عاهدكم عليه جل جلاله فبذلكم تتجندون جنودا للرحمن من خلال هذا العمل في هذه الميادين ميادين حلقات التعليم التي كانت ميادين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهم أهلها على الحقيقة وما سواهم إلا بالتبعية لهم والانضمام إليه. ما أشهدكم جل جلاله من هذا المشهد وأنه منته عليكم متصلة بحقيقة متعلقة بسر هذا الخلق والإيجاد وبقاء أسرار العناية الربانية بنصرة خير العباد في الأوقات والأمكنة المختلفة على مدى آماد بشؤون قد سبقت في الأزل يبرزها عز وجل في واقع تلك الأماكن والأزمنة كما سبق في علمه وتقديره جل جلاله تعالى في علاه بعجائب ألوهية وربوبية يشهد من سرها ما يشهد من كان له طوية صافية ومرآة قلب مجلوة فينتظم في سلك أهل الأدب مع الرب جل جلاله وأهل الأدب مع الرب هم أهل بساط القرب والذين يؤذن لهم في التمكين من الشهود المشاهد التي أشهدكم إياها متصلة بحقيقة أن هذه الأعمال التي وفقنا الله وإياكم لها إذا عرفنا قدرها ومنزلتها وقمنا فيها مخلصين مجاهدين لأنفسنا أن تتنقى وأن تتصفى وأن تتوقى ما يعترضها ويعرض لها من كل إرادة غير الوجه الأعلى الأجل الأكرم وجه الله وجه الله. فإن أهل هذه الإرادة الخالصة إذا تمكنت منهم هم المصطفون للحضرة التي دعت حضرة الأحدية الحضرة الأحمدية أن تقر نظرها عليهم ولا يرتفع نظرها عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه يريدون وجهه. إذا سرت إرادة وجهه في القائمين معنا في خدمة الشريعة والدين من باب الحلقات هذه تخلو في من يريدون وجهه كان معهم صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ الأمر من الرب ولا تعد عيناك عنه ولا تعد عينك عنه نظرك دائم إليه أي هم محل نظري. ده يقول ولا تعد عينك عنه ده يقول فاعرض عمن تولى عندك. وين هذا من هذا؟ لا إله إلا الله. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أنت وذا لم تعين. هل يقول لا تعد عينك عنه يقول فأعرض عمن تولى عندك ترك أبوه الله فأعرض عمن تولى عندك ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم العلمي حبسناهم وحصرناهم في الحقيرة الزائلة فهم لها عبيد. لا ننظر إليهم كما لا ننظر للدنيا التي اتخذوها هدفا وأنت حبيبنا لا تنظر إليهم أعرض عنه فإننا أعرضنا عنه وأنت مظهر إقبالنا وإعراضنا. نظرنا إلى هؤلاء فانظر إليهم وأعرضنا عن هؤلاء فأعرض عنه فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن اهتدى لتعيشوا في سراية اتصال بالجناب الشريف من خلال الأعمال التي تقومون بها استحضاركم النيابة من حبال مدها الله إلينا بالفضل والإحسان مدها الله إلينا بالفضل والإحسان ومحض الامتنان. هذه الحبال استطيع الاتصال باب الجناب الأشرف في القيام بالنيابة عنه فيما سمعتم يرقوا شان ما بينكم وبينه من كل حاجز وحجاب حتى تنغمسوا في العمل بسنته وتنصبغوا بصبغته فيكون تبليغكم عنه به عبر السلسلة. وإذا صح لأحدكم في ذلك القدم ورسخ صار تبليغه عنهم منهم به منه كان به فقط أن صار به منه ثم إن أذن الله لأحد أن يرجع فوق هذا ويعتني ذروة الخلافة والوراثة صار تبليغه عنهم به منه فيه فيه فيه. وهناك تلوح إشارات حسين مني وأنا من حسين وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين. انظر إلى الحضرات المذكورة في ذا الحديث حضرة ربوبية ألوهية حضرة نبوة ورسالة حضرة ولاية وصديقية حسين مني أنا من حسين أحب الله من أحب حسين. حسين مني فذكرت حضرة النبوة بياء المتكلم ابتدى الحديث بذكر سيدنا حسين. ثم قال وأنا ضمير المتكلم كذلك يعني نشبه المتكلم وأنا من حسين وجاء بحضرة الألوهية أحب الله من أحب حسينا. إيش تقرأ في سطور الحديث هذا؟ تشوف كيف أدار الدائرة ورتب الأمر وقال الطريق من كذا والباب من كذا والمدخل من كذا والوصول إلى كذا. أحب الله من أحب حسينا. الله أكبر. تتهيئون لذلك؟ إخلاص نيتكم شرفكم الله بأمر لا يمكن أن تدركوه وراء أحزاب ولا حكومات ولا دول صغرى ولا دول كبرى ولا مؤسسات ولا هيئات في الشرق والغرب. بيقين والله بيقين ما يمكن أن يدرك عندهم، ما هم محله ولا محل ائتمانهم عليه، ما أعطاهم الله ذلك. أكثرهم في دائرة ذلك مبلغ علم محبوسون محصورون في حقارة في دناءة في زوال محصورون في فناء في انتهاء عامة. ولذا عند انكشاف الستارة يرى أن ما كانوا يهتمون به ويعظمون العب خالص لعب مجرد لعب. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والذين أدركوا سر الاتصال بالنبوة شانهم شان، الأمر متصل بما كنتم سمعتم من الآيات التي افتتح بها المجلس أيضا، آيات سيدنا الخليل إبراهيم الذي أمره الله أن يبني البيت. والمعلمون إذا صدقوا وأخلصوا واتصلوا بالمعلم إنما هم بناه وبنات لبيوت الله، بنات لبيوت الله. إلا أن البيوت التي يؤتمنون إذا أهلوا على بنائها ليست من حجر ولا من سمنت ولا من شيء من المواد، وليست مباشرة على ظهر الأرض، موطنها بواطن الناس وهي القلوب. قال سيدنا الإمام الحداد لبعض الذي توجهوا إلى الحج عمره واعلم أن لله في باطنك بيتا، واعلم أن لله في باطنك بيتا، له البيت الحرام والكعبة وفي باطنك بيت. فأنتم تشتغلون في بناء البيوت هذه كما اشتغل إبراهيم ببناء الكعبة. واعلم أن لله في باطنك بيتا، وقد أمر إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهره للطائفين من الملائكة والرحمن العاكفين حوله من الروحانيين والركع السجود. هذا البيوت أنتم بالتعليم بنات فيها تمكنون صاحبها من التعليم اللي يعطونه إياه وليتسخر عقله ويستعمله بنور هذا العلم فيبني هذا البيت بناء حسنا. وطهر هذا البيت، يطهر هذا البيت لربه تعالى للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعلامة صدق البناء وصحته الرجوع إلى المولى في القبول عنده والتوفيق بواسطة هذه التبعية التي سمعتم الحديث عنها. إن شؤون الحياة الدنيا وأنواع ما فيها مما يكتسب بالتجارب والخبرات يستطيع الإنسان أن يستقل في كثير منه، ولكن مع ذلك اتصاله بأرباب المهارة قبله في نفس الخبرة والمجال أقوى له وأحسن له وأفضل وأوفى أن يتوسع ما عنده ويعطي أكثر. أما شؤون الدين فكلها من أولها إلى آخرها قائمة على التبعية، على التبعية المطلقة. إلا أنا من درجة تبعية في تبعية إلى الرأس، وإذا جينا إلى الرأس وجدنا يقول إنما أتبع ما يوحى إلي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأمر الدين ما يقبل الاستقلالية، ولأن أحد بمجرد فكره وعقله يستقل فيه ويقوم يصلح ويطلع وينزل، هذا ما له مجال في الدين. الدين ما يقوم هكذا إلا على الاتباع. أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقذده، وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إليك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فشان الدين كل استعمال العقل فيه قائم كيف تصدق التبعية وتحسنها وتبني عليها. أما الاستقلالية ما تتناسب مع الدين أصلا. إلى الرأس بدين الذي يقدم على جميع الأنبياء يقول ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي، أن أتبع لما يوحى إلي من ربي، إني أخاف ونصيت ربي عذاب يوم عظيم. فصار بذلك اعتبار سنته مرجعية مباشرة بعد مرجعية القرآن الكريم، لأنه ما يقول شيء من تلقى نفسه. ها؟ وما خلصت تبعية مخلوق للخلاق كتبعية سيد الخلق، خلصت بكل معناها وكملت من جميع وجوهها ومن جميع جوانبها. هو العبد المحض الخالص صلى الله عليه وسلم بأعلى المعاني وأوسعها صلوات ربي وسلامه عليه. لهذا تسمع إبراهيم وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا، يعني مهما بنينا وقمنا وإذا ماشي قبول ماشي فائدة ولا هناك نتيجة. ربنا تقبل منا سمع العليم، وثبتنا نحن ورجعنا مسلمين لك ومذريتنا أمة مسلمة لك، وعاد أكرمنا بخصر، أرنا مناسكا، أرناها معمورة قائمة محجوجة وافدين الناس عليها، وأرنا مناسكنا. تشوفون من الطلاب الذين جلستم معهم في الحلقات ومن الله عليكم بحضورهم واستماعهم، من وفى بعهد الله، من قام بأمر الله وهو في جامعته أو في وظيفته أو في مدرسته، أو كان حال حسن في أسرته، كان حال حسن في منطقته وحارته التي يقوم فيها، وكان مظهر تقوى الله تعالى، يرفض ما يخالف الشرع في أموره وشؤونه. ترون المناسك وأرنا مناسكنا، ترى النتيجة برزت وظهرت ممن درس وتعلم. إذا بو نموذج من نماذج أهل العبودية في الوفاء بعهد الله والقيام جندي من جنود الله تبارك وتعالى، ممتشي لنصرة الحق جل جلاله وتعالى في علاه، تشب عينك هذه وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالحمد لله الذي فتح لكم باب إشهاد لمشاهد شريفة من شأنها أن تقربكم من الشهود وتوصلكم إلى الجمع على المشهود، المعبود المقصود الموجود المشهود. وعند بداية صحة الطريق ينادي كل شيء منكم بحقيقته معنى لا معبود إلا الله، وعند التقدم في السير ينادي كل شيء منكم بمعنى لا مقصود إلا الله، وعند الارتفاع في درجة الوجهة والقرب من الحق ينادي كل شيء منكم لا موجود إلا الله، فإن جميع الأشياء ما ترى ولا لذرة منها استقلال بالوجود ولا بصورتها ولا بشكلها ولا بكيفيتها ولا بحالة مشلها استقلال أصلا إلا به ومنه. فإيش اللي قدامك هذا؟ كنا نسمع العوام يتلقفون عن الكبار، آلة تحت الجلال، آلة تحت الجلال، آلة سيم مسير هو المقدر هو جل جلاله. كنا نسمعهم وهم عوام، لكن سبحان الله يتكلمون بكلام الخواص، ولو ما حد يعطي حد لا يا عبدي يا عبدي نعطي لهم فوق له يوصل لذا يعطي ذا يوصل ذا العظام منه يا عبدي يا عبدي أيوه كلكم حقي ومني ونسخر ذا لذا وذا لذا وسلط ذا على ذا وسخر ذا لذا. ها لا إله إلا الله. فأكمل الله لكم جنديتكم في القيام بالأمر في السر والجهر من خلال هذه الحلقات لتتصلوا بخير البريات صلى الله عليه وسلم، ترتقون في الشهود موفين بالعهود مع الركع السجود، راض عنكم الإله البر الودود وحبيبه زين الوجود وسلاسل الإسناد إليه، والحمد لله الذي هيأ لنا سلاسل من خير السلاسل الموصلة إلى الجناب الأشرف قرة عيونه عليه الصلاة والسلام، من خواص قرة عيونه وأكابرهم عليهم رضوان ربي جل جلاله وتعالى في علاه، هم الذي لما شهد حضرة الشريفة وقال أين منزلتنا عندكم يا جد؟ قال وسط العين يا علوي، وسط العين يا علوي. تعرف معنى الكلام هذا؟ يقول وسط العين، والحق الرحمن يقول له حبيبه ذا فإنك بعيوني، الرحمن يقول هذا فإنك بعيوني، هذا يقول لذاك فوسط العين يا علوي. انفسين صار ذا فين ذا فين، واتصل هذا إلى أين؟ الله أكبر، فإنك بأعيننا، صلوات ربي وسلامه عليه. والله يعيد عين عليكم عوايد هذا الاتصال ويبارك لكم إن شاء الله فيما قمتم به، يجدد لكم في مد الحبال وارتباطها، لكل راغب منكم متوجه الإجازة في التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع، وهي بهذا اللفظ من فم الحبيب أحمد بن حسن بن أحمد الحداد عليه رحمة الله تعالى صاحب الغرفة، أجازنا فيها بقال أجزتك في التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الله عز وجل. الحبيب مجاز من عدد كثير نشوف من أهل الحياة وأهل البرزخ، منهم الحبيب أحمد بن حسن العطاس، وهو مجاز من الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس، وهو مجاز من الحبيب أحمد بن عمر بن سميط قطب الدعاء، وهو مجاز من والده عمر بن زين وعمه محمد بن زين، وهو مجازان من الإمام أحمد بن زين الحبشي، وهو المجاز من الإمام عبد الله بن علوي الحداد، وهو المجاز من الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس، وهو المجاز من الإمام الحسين بن الشيخ أبو بكر، وهو المجاز من والده الشيخ أبو بكر، وهو المجاز من شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن، ومن سيد عمر بن محمد بن شيبان، وهما المجازان من سيدنا عبد الرحمن بن علي، وهو المجاز من أبيه الشيخ علي وعمه الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس وعمه أحمد، وهم الثلاثة المجازون من أبيهم أبي بكر السكران وعمهم عمر المحضار، وهو المجاز من أبي عبد الرحمن بن محمد السقاف، والمجاز من أبيه مولى الدويل، وهو المجاز من أبي علي وعمه عبد الله بن علوي بعلوي، وهما المجازان من أبيهما علوي، وهو المجاز من أبيه الفقيه المقدم شيخ الطريقة وإمامها وعماده، فإن الفقيه المقدم المجاز من أبي علي وعم علوي، هما المجازان من أبيهما محمد صاحب الرباط، وهو المجاز من أبي علي خال قسام، وهو الآخذ عن أبيه علوي، وهو الآخذ عن أبيه محمد صاحب الصومعة، وهو الآخذ عن أبي علوي، وهو الآخذ عن أبيه عبيد الله، وهو الآخذ عن أبيه المهاجر أحمد بن عيسى، وهو الآخذ عن أبي عيسى، هو الأخذ عن أبي محمد النقيب، وهو الأخذ عن أبي علي العريض، هو الأخذ عن أخيه موسى الكاظم، والمشارك له في صغره في الأخذ عن أبيهما جعفر الصادق، وهو المجاز الأخذ من أبيه محمد الباقر، وهو المجاز الأخذ من أبيه علي زين العابدين، وهو الأخذ عن أبيه الحسين، وهو الأخذ عن أبيه علي بن أبي طالب وأم فاطمة، وهما الآخذان عن صاحب الشرف الأفخر والمقام الأكبر صفوة مضر رسول الله خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قوى الله روابطكم وشرح الله صدوركم أجزناكم في ذلك وفيما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى. والله يهيئ لنا ولكم حسن الاقتداء والاهتداء والتبعية ويرفعنا إلى المراتب العالية يجعلنا من ينتخبهم لظهور دينه في المشارق والمغارب وقرة عين نبيه بذلك إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اصطفنا وخذ بأيدينا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد مرقق طرفة عين والحمد لله رب العالمين. لكم لمن تخلف من أصحابكم أهل هذا المجال من الراغبين والمقبلين. تقبل الله منا ومنكم نظر الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقي وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا صالحات وتواصوا بالعدل. ثبتكم الله شرح الله صدوركم وجمعنا إياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.